فوائد منتقاه مع الدكتور عقيل الشمري. القاعدة 16 من قواعد منزلة الحياة: من أراد الحياة الكاملة فليستصحب 3 أعمال. هذه القاعدة ذكرها ابن القيم رحمه الله وجعلها أنفاس، بأن من أراد الحياة الكاملة فليتنفس 3 أنفاس، وهو يقصد بذلك أن تعمر حياته بهذه الأنفاس 3: الأول حالة الخوف، والثاني حالة الرجاء، والثالث حالة المحبة. فإذا ذكر وعيد الله وما أعد الله لمن آثر الحياة الدنيا على الآخرة، ولمن آثر المخلوق على الخالق، ولمن اتبع الهوى على الهدى، ولمن اتبع سبيل الغي على سبيل الرشاد، فإنه إذا تذكر الوعيد الذي جاء في نصوص الوحي أورثه ذلك خوفا من الله، وأورثه ذلك عدم أمن من عذاب الله، أن يعذبه الله، أن يضرب الله على قلبه بحجاب القسوة، إذ ليس بينك وبين الله نسب. وإذا تذكر الوعد الذي وعده الله سبحانه وتعالى للمؤمنين والمذنبين والتائبين، وتذكر حسن الظن بالله وما أعده الله لمن آثر الله ورسوله، ولمن آثر الدار الآخرة، ولمن حكم الهوى، ولمن حكم الهدى على الهوى، ولمن آثر واتبع السنة وابتعد وترك البدعة، ولمن داوم على الاستغفار، إذا تذكر ما أعده الله لهؤلاء جميعا أورثه ذلك الرجاء حتى يحس بقرب رحمة الله له ومنه. وإذا تذكر واستشعر أسماء الله وصفاته ونعم الله عليه التي تتوالى، وآلاء الله التي عليه تتتابع، وجمال الله وجلال الله وجمال ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، أورثه ذلك محبة الله، أورثه ذلك محبة الله والأنس به وقرة العين بذكره وبالتعبد له، فيصبح الإنسان بين هذه الأحوال 3 يستصعبها في حياته جميعا. وكذلك ذكر ابن القيم أن هذه 3 متكاملة، لأن الخوف يجعله يترك المخالفات الشرعية، ورجاء الله يجعله يبادر في المأمورات الشرعية، ومحبة الله أعلى هذه 3 جميعاً.